الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نتكلم عن غسلة الحياة، ونتكلم عن قطرات اليقظة، عن شفاء الجراحات، عن الماء الشافي. الماء الشافي هو ماء الوضوء، عن مسحة السماء، عن إطفاء الحريق. المعنى ده مهم جدا، انك تكون رابط الوضوء بحاجة، عن السيمة التي سيعرفني بها محمد صلى الله عليه وسلم. انا بجهز اللبس، اللي بجهز اللقطة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفني بيها. عارفين كده، كل واحد ليه لوجو، يقول لك ان بتاعوت مش عارف شركة ايه ليهم لوجو كذا، وده ليه لوجو كذا، وده ليه لوجو كذا. المسلمين ليهم لوجو برضو. ايه اللوجو بتاعنا؟ ايه العلامة بتاعتنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم هيعرفنا بعلامات الوضوء. الوضوء ده من قبل ما تدخل كده لازم تكون فاهمه، حتى من اسمه. الوضوء في ضوء، في وضاءة، في بهجة، في لمعان. سبحان الله، تجد كده انسان المعي من مجرد كده ايه ما يخرج كده من الوضوء، تحس كده. حتى ليه الشاب عما بيتوضى، ولا الانسان عما بيتوضى كده، حتى عما بيبص في المراية بيحس كده ان هو ايه، حاجة كده كأنه مزيل مطهر، تحس ان في حاجة حصلت. سبحان الله. وانا كنت اتمنى ان احنا في الموضوع الوضوء ده نتكلم في الوضوء من كذا جهة. الوضوء من الناحية الصحية، ومن الناحية المعرفية، ومن الناحية الوجدانية، ومن ناحية اثره في السلوك. ونتكلم فيه من وليه 5 مرات، وليه الاعضاء دي بالذات. للاسف الشديد يعني لو اتكلمنا في كده ممكن ناخد 3 4 لقاءات، وربما ده يكون غير مناسب لجو رمضان، فهنرجئه إن شاء الله. لكن خلينا نضع إطار، يعني نفتح نافذة. ثم الإنسان عما بيفتح كده إيه نافذة، فبيشوف حاجة جديدة جدا. يعني استشعر كده، أنت في البيت اللي أنت ساكن فيه ممنوع، عمرك ما شفت ظهر الشقة بتاعتك، أنت دايما البلكونات قدام. استشعر العمارة اللي وراك سمحت ليك أو اتهدت، فأول مرة هتفتح شباك فبتشوف حاجة جميلة جدا. فوجئت إن كان في نهر، فوجئت إن كان في أشجار، إن في حديقة حيوان، فعجبتك قوي. فهتبدأ بقى إيه، تقعد كتير وتبص من النافذة دي، وتبدأ تتأمل في الجمال ده. فإحنا هنحاول نفتح نافذة على الوضوء، نافذة على الصلاة، نافذة على الأذان. وبعدين بقى كثرة مكثك في هذه النافذة إن شاء الله، وهي تلك الشرفة إن شاء الله ستشرف على معاني أكثر بإذن الله. هذا الماء الشافي، أنت تسأل نفسك، هو الوضوء ده حقيقة أنت بتتوضى ولا بتتهيأ؟ يعني تيجي نسأل نفسك، أنت بتعمل إيه دلوقتي؟ في واحد يقولك أنا بتوضى، وفي واحد تاني يقولك إيه، أنا تهيأ. تتهيأ لماذا؟ مراسم الدخول عليه. يا ده ده ده بقى ده إنسان بيدخل في جو تاني. ده اللي بيتهيأ ده خلاص، ولذلك ده قلبه دخل قبل ما يدخل ايده تحت الصنبور، قلبه دخل. فعشان كده هو بيقولك انا بطهر الجوارح التي جرحت القلب. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فهو بيطهر الجوارح ديت عشان يفتح السكة للقلب، تطهير. عارفين كده ايه، ما القلب ده ليه قنوات، قنوات ليه طرق. الطرق ديت العين بتبص فبتبعت للقلب، والايد بيبعت للقلب، والسمع بيبعت للقلب. هو بيفتح السكه. عارف كده واحد يقول لك ايه افتح السكه، اهو بيفتح السكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الوضوء، حديث كثيره جدا لكن منها كده، يقول لك خرجت ذنوبه من يده تحت اظفاره. ياه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها لك ازاي. ما كان ممكن يقول لك ايه تخرج الذنوب وخلاص، لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدقق منتهى الدقة، بيقول لك الذنوب بتخرج ازاي. في ذنوب بتخرج من ايدك حتى تخرج من تحت اظفاره، وفي ذنوب بتخرج من اصول الشعر. طب يا رسول الله ما تقول الرأس، لا، من اصول الشعر، كأن خواطرك بقى وافكارك وتسريحاتك عشان تقابل بيها حد غلط وبتاع، كل الذنوب دي سبحان الله يقول لك في كل التفاصيل. ارجعوا للاحاديث دي عشان بس الوقت ضيق، اللي انا ما اقدرش اتكلم في كل حاجه. لكن الواحد لما يشوف احاديث الوضوء، لا سبحان الله. فالوضوء مرتبط بحاجات بتطهير الانسان كالذنوب، وخاصه سبحان الله الاعضاء ديت لو تاملتم هي اكثر الاعضاء التي يعصى بها الله سبحانه وتعالى. هي أكثر الأعضاء التي يباشر بها الإنسان. أول حاجة يباشر بها الحياة، ويباشر بها المعصية. فإذا كان يباشر بها الطاعة فحتى تتهيأ أكثر وأكثر للطاعة. وإذا كانت يباشر بها المعصية فهي تطهير لهذه الذنوب، سبحان الله. فالواحد عم يجي يشوف الحاجات ديت، لا انت تاخد بالك حتى في الجنة الايادي ديت، يعني انت بتغسل، يعني فعلا المية دي جاي منين؟ الوضوء ده بيجي منين؟ اصل الماء من السماء، صح؟ فهي مسحة السماء، كأنها تؤهلك عندما تصعد الى الجنة في السماء انك تعيش بقى خلاص. فهي مقام سماوي، الوضوء ده والصلاة مقام سماوي. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شرعت له الصلاة، أين شرعت؟ شرعت في رحلة الإسراء والمعراج، لما أعرج بالنبي واستمتع النبي، فأراد الله أن يمتع أمته فأعطاه، قال له إيه، أما وقد عرج بك فخذ معراج أمتك معك. فأخذ المعراج هو الصلاة وكل ما يحيط بها. فالصلاة دي مقام سماوي، يعني لا أنت عاوز يعرج بيك هو السماء من طيب والوضوء والصلاة ديت لازم يبقى قبلها وضوء وقبلها اذان، عشان كده اتكلمنا على الحاجات دي. الواحد بيجهز اعضاءه عشان يستمتع بالجنه، اما تغسل ايدك كده انك تعدها لموائد الجنه، ما انت عشان تاكل من الجنه ما الايد ديت لازم تستعد، سبحان الله. نغسل اعيننا واحنا بنعمل وشنا والكلام ده، لان الجوارح دي هتستمتع بيها. عينك واذا رايت ثم رايت ثم ترى الرحمن، فعشان العيل دي تكون مؤهله لترى ربنا. كل عضو مرشح في الجنة لشيء، حتى الأنف تجد ريح الجنة من مسيرة كذا وكذا، القدم ما هي دي اللي هتمشي بيها في ملكك، يمشي في ظل ملكه وفي ظل شجرته مسيرة كذا وكذا، سبحان الله. الأذن دي عشان تسمع أصوات الجنة. فالواحد عما يجي يشوف سبحان الله كل صغيرة وكبيرة في الوضوء، لا الدنيا بقى بتختلف بقى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيذكر إن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجل يعتمل، يعني واحد شغال ليل نهار سبحان الله وقدامه 5 أنهار، أو لو أنه نهر أمامه أمام بيته وينزل فيه 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ في حاجة يعني واحد بقى بيعتمل، يعني شغال في العمل وكده، وبعدين بيتوسخ بقى وعرق وبتاع والكلام ده وتراب وكده، لكن بيدخل في النهر ده قدام بيته نهر، فبينزل النهر ده 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقى من درنه شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو ممكن يبقى بعد كل ده في حاجات من بقايا التراب ومن بقايا العرق والكلام ده؟ فقالوا لا. كذلك الصلاة لا يبقى درن معنوي، خلاص واحد قدامه نهر، وشوف الجمال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ان الصلاة دي نهر انت بتغتسل فيها. طب انت هتعمل ايه؟ انت طول الليل في سيل جارف من المعاصي، فعشان تتخلص من الضغط ده اغتسال الخطايا هو الوضوء. عشان كده وانت بتغسل ايدك كده تروح باصص لها كده مبتسم، مش تفضحينا، وانت بتغسل عينك كده مش تشهدي عليا. فسبحان الله، فاحنا النهارده بسبب الضغط بتاع المعاصي الانسان ما بيقدرش. فالوضوء بيخففك جامد جدا من الذنوب الظاهره والباطنه، فيدخل المرء فارغا من النظر الى نفسه. عشان كده يقول لك لا تدخل علينا دخول المملوك، دخول الملوك، ولكن لا يليق إلا بك إلا ثوب العبد المملوك. لا تدخل علينا دخول الملوك ولا يليق بك إلا ثوب العبد المملوك. إنك تدخل كده خلاص تبقى داخل منكسر، داخل متهيئ، داخل كده سبحان الله في غاية الافتقار للرب العزيز القهار. فيعني الوضوء كنت أتمنى أن أنا يعني أتكلم في تفاصيله الكثيرة، لكن للأسف شديد وقت المحدد للمحاضرة انتهى. فلعل إن شاء الله لو جه وقت تاني نتكلم بإذن الله عن الوضوء، وليه الأعضاء دي بالذات، وهل الأعضاء دي لها أثر في الطاعة بعد كده ولا لأ. فإن شاء الله، وإزاي إنسان يحاسب نفسه ويفحص نفسه، هل هو فعلا حاضر القلب معاها مع الحاجات دي ولا لا. لعل الله سبحانه وتعالى يقدر شيئا ما، ونتكلم بإذن الله في وقت ما عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا وإياكم بلوغ ليلة القدر، ويرزقنا فيها عظيم الأجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.